طب هو عمل حاجة وبعدين جه اضطر انه يبيعها، قال له تجتهد كل اجتهادك انك تسترد البيت اللي في المدينة المصورة في خلال سنة، لانك لو ما استردتهوش خلال سنة صار البيت ده من نصيب الشاري ومش هيرجع لك في سنة اليوبيل، لانك تقاعست وتكاسلت على انك تسترد بيتك ومسكنك في خلال سنة. النعمة ما تقدرش ترجعها لك. عارفين المدينة ذات سور دي بترمز لايه بالظبط؟ اورشليم السمائية. تلاقوها كده في سفر الرؤيا اصحاح 21، نطلع نقرا عشان نفهم. في رؤيا 21 عدد 10، وذهب بي الروح الى جبل عظيم عالي واراني المدينه العظيمه اورشليم المقدسه نازله من السماء من عند الله، لها مجد الله ولمعانها شبه اكرم حجر كحجر يشبه باللوري، وكان لها سور عظيم عال وكان لها 12 بابا. كان لها سور عظيم عالي اورشليم السماويه، وكل واحد فينا بيبني له بيت في اورشليم السمائيه. ربنا اداك حته ارض عملت بيت عليها، بنيت بيت. عشان كده بولس الرسول لما يقول اما سيرتنا نحن فهي فين؟ ها، في السماوات. سيرتنا يعني ايه؟ سلوكنا وحياتنا مكتوب في السماء، بتبني بيت فوق. لو جيت في مرة وبعت البيت ده، هو بعته نزلت عنه لأي سبب من الأسباب، ما هو ياما ناس بتبيع بيوتها، ياما عيسو باع من أجل أكلة عدس بيته نصيبه، وياما احنا من أجل خطية أو شهوة أو رغبة أو احتياج معين بنبيع نصيبنا فوق في السماء. يقول لك اجتهد انك تفكه قبل ما تمضي السنة، لانه لو عدت سنة عليك، سنة يعني زمن ايه؟ محدد، زمن التوبة المحدود. لو عدت سنة وما فكتش مش هيقدر اليوبيل يرجعهولك، مش هتقدر النعمة ترجع لك البيت تاني. لو تكاسلت وعد عليك زمن التوبة المحدود وما قمتش فكيت. موضوع الجهاد ده موضوع خطير جدا، لان ياما بسبب كسل الانسان وتهاونه واستهتاره والقائه كل شيء على النعمة على النعمة على النعمة، يقولك لا، النعمة موجودة للانسان اللي بيجاهد، للانسان اللي بيسعى ناحية النعمة. لكن النعمة ما بتتعاملش مع واحد قاعد على الدكة ومريح، او واحد مستهتر بكلمة ربنا، يجي الكنيسي داخل طالع داخل طالع داخل طالع وعمال يخدم فلان ويخدم فعلان، لكن ما بيتفعلش مع كلمة ربنا، ما يتنفعهوش بحاجة. واحد متصاحي لحياته الأبدية والخلاص فعش. وأخطر حاجة بتضيع جهاد الإنسان هو الجسد. بقى القديسين يسموا الجسد ده بإيه؟ بالحمارة. سموا الجسد ده حمار. الحمار ده عجيب قوي. افتكر قصتين حلوين. مرة كنا في مرسى مطروح فركبنا كاريتا، فكان الولد اللي راكب على الكاريتا عمال يدي الحمار بالعصايه، جيله جامد، فيعني خدتني الحمقة، قلت له يعني حرام عليك ما تقعدش تضرب فيه، فهو بص لي كده وسكت، قال لي حاضر، وما بقاش يضربه. بصيت لقيت الحمار عمال ايه، واحدة واحدة يهدي يهدي يهدي لحد ما وقف، وبعدين بص لي كده وقال لي ها ايه رأيك؟ بالظبط هو كده الجسد بتاعنا، زي الحمار، تسيبه يريح، تطبطب عليه يركبك. بردك احد الاباء الرهبان يحكي لنا قصه حلوه قوي. كانوا اتنين رهبان مسافرين دير الانبا صموئيل، الكلام ده من حوالي 30 سنه. دير الانبا صموئيل ما كانش فيه طرق بالنسبه له خالص، فكان من قريه الزوره ياخدوا حمير ويركبوا ويمشوا لحد الدير ويمشوا في قافله، يعني ما يعرفش حد يروح لوحده كده، كان لازم في واحد مرشد للقافله يركبهم على حمير وتمشي قافله كده. فكان الراهب اللي بيحكي معاه راهب تاني طيب قوي على قده يعني وبسيط جدا، فهو ركب على الحماره ومشوا في الصحراء، كانت الشمس ابتدت تشد حيلها، هم كلهم عمالين يضربوا الحمير بتاعتهم وعماله تجري. وابونا ده بقى امشي يا مبارك. المبارك ما بيمشيش، يمشي خطوه ويقف خطوه، يمشي خطوه في حد الساعه 12 الظهر في عز الشمس. هم طبعا كلهم كانوا ايه سبقوه. جاء الحمار على الساعه 12 ووقف. امشي ما فيش فايده، امشي ما فيش فايده. مش بس وقف، ده راح قاعد، راح نزل من عين الراهب وقعد جنبه. حمار نام، قعد الراهب ايه جنبه لحد الساعة 4. اتسلق في الشمس ومعهوش مية. تنبه قائد الطافلة ان في راهب من الراهبين مش موجود، فرجع بسرعة كل المسافة دي تاني، لانه عارف انه معهوش مية، وانه معنى انه هيقعد في الصحراء كده هيموت من العطش هو والحمار. فراح رجع لحد ما لقاهم هما الاثنين قاعدين جنب بعض. قال له ايه مالك، ايه اللي اخرك كده؟ قال له الحمار مش عايز يمشي، تعبان. قال له تعبان؟ راح بالخرزانه بتاعته وطخ طخ على الحمار. قام يجري الحمار، فط نط وطلع ايه يجري. قال له الحمار ده يا ابونا ما يمشيش الا كده، مفيش حاجه اسمها تعبان. فعلا بقى هو ماشي يضرب له الحماره والحماره تجري لحد ما ابونا سبق كل القافله ورجع وطلع قدام. فقال له انت كنت هتضيعنا وهتضيع القافله كلها، لان لو الدنيا ليلت علينا مش هقدر اوصل الدير، كل ده لانك ريحت الايه حمار. هو الحمار مش تعبان لكن يحب يرتاح، ما يحبش يشتغل. كل مره بنفوت للجسد وكل مره ما بنحاولش ان احنا نفك، اعرف ان في لحظه هتضيع منك المدينة التي لها سور. البيت اللي انت بنيته فيها هيروح منك. علشان كده قوم وشد نفسك، ما تقولش الحمار تعبان، حمار ما يمشيش الا بكده. اقمع جسدي واستعبده، ما اشفقش باسباب واهية، لكن خلي عندك فكر بولس الرسول ان الانسان يضبط هذا الجسد، يلجمه لألا يضيع كل حاجة ويخسر الإنسان كل حاجة. فعشان كده قال له المدينة التي لها سور، امتى ضيعت الفرصة على نفسك؟ من حق بقى اللي اشترى ان هو يجي ويستريح ويسكن فيها، طالما انت ما استعدتهاش خلال سنة هو من حقه انه يستقر فيها. لكن قال له انما البيوت اللي هي في القرى اللي هي في الحقول دي تبقى تبع الأرض، لان الارض مرتبطة بايه؟ يعني الناس الفلاحين يبنوا خص كده او ضللة ليهم في الحقل عشان تبقى حاجة وقت الشغل لغاية ما يرجعوا في بيوتهم في المدينة المتصورة. فقالوا لكن اللي في الحقل ده يبقى تبع الارض، يتفك مع الحقل لانه مرتبط بالارض. اما ناس معينة بقى فدي ليها فكاك في اي وقت، حتى ان كانت مدن سور او من غير سور، دي من حقها تفك في اي وقت. اللي هم مين؟ اللاويين. اللاويين دول من حقهم يفكوا اي نوع من الارض، سواء كانت ارض سور او اي ارض من اي نوع، لان اللاوي ده هو الانسان اللي كرس حياته لربنا. ما بقاش نصيبه بس مجرد حتة ارض، ده نصيب اللاوي هو مين؟ ربنا شخصيا. وقال له لان انت ليك علاقة بيا تقدر تفك في اي وقت. وادي الانسان اللي عاش حياته لربنا ومرتبط بربنا، ربنا يديله حق ونعمة ان هو يفك اي وقت، لان هو طالما قريب من ربنا طالما هيقدر يفك في اي وقت. فبالنسبة للارض، بالنسبة للبيت، خدوا بالكوا ان الارض رمز للنفس، والبيت ايضا رمز للايه؟ للنفس البشرية. يعني لو طلعنا عبرانيين 3 نشوف ايه معنى البيت. عبرانيين 3 عدد 6 صفحة 355، واما المسيح فكابن على بيته، وبيته نحن ان تمسكنا بثقة الرجاء وافتخار ثابتة الى النهاية. بيته نحن، احنا بيته. فان كنا فقدنا ميراثنا الابدي بسبب خطية او شهوة جسدية وما قدرناش ان احنا نفي الوالي بتاعنا يشترينا اللي هو الناموس والوصايا ما قدرتش تحررنا ولا جهادنا الشخصي قدر يحررنا، لكن في سنة اليوبيل تقدر تحررنا، سنة النعمة هي اللي تقدر تحررنا. إلا إذا كنت أنت متكاسل وبإرادتك قعدت السنة كلها. يجي للنوع الثالث من البيع 35، وإذا افتقر أخوك وقصرت يده عندك فأعضده غريبا أو مستوطنا فيعيش معك، لا تأخذ منه ربا ولا مرابحة بل اخشي إلهك فيعيش أخوك معك، فضتك لا تعطيه بالربا وطعامك لا تعطيه بالمرابحة. يعني ما تسلفوش فلوس وتاخد فوائد أو تديله غلة من الأرض وبعدين تطلبه بغلة الأرض دي مضاعفة. أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر ليعطيكم أرض كنعان فيكون لكم إلها. ما تستغلش أخوك، سلفه لكن مش بفوائد. لكن لو افتقر قوي قوي بقى، وإذا افتقر أخوك عندك وبيع لك، راح بيع نفسه عبد، فلا تستعبده استعباد عبد، كأجير، عامله كأجير يعني عامل بأجرة، كنزيل يكون عندك إلى سنة اليوبيل يخدم عندك ثم يخرج من عندك هو وبنوه معه ويعود إلى عشيرته وإلى ملك أبائه يرجع، لأنهم عبيدي الذين أخرجتهم من أرض مصر لا يباعون بيع العبيد. حلوة الآية دي قوي. شوف قيمتك في نظر ربنا. ربنا بيقول أنت ما تستعبدش عند أي حد أبدا، أنت بتاعي أنا، مش ممكن تتباع بيعة عبد. حتى لما بتغلط أنت بتستعبد نفسك للخطية، لكن ربنا بيقول لك انت في نظري ابني لا يمكن تتباع بيعة عبد. ارجع بسرعة، ما تبقاش عبد، ما تبقاش مذلول لرغبة ولا لشهوة ولا الفكر ولا لشوية ناس او اشخاص معينين. اوعى تبيع نفسك بيعة عبد. فاكرين الآية اللي قلت لكم اكتبوها بخط عريض وحطوها ومحدش عمل العملية دي؟ الآية بتقول ايه؟ تكونون ايه لي، انتوا بتوعي. افتكر ان انت بتاع ربنا، ملك ربنا، انت لي، انت بتاعي، واللي ليا لا يمكن يتباع بيعة عبد. عشان كده قالوا لما يجي اخوك اليهودي او الاسرائيلي زيك حتى لو افتقر والنتيجة فقره باع نفسه فعمله كأجير يشتغل بالأجرة، وفي سنة اليوبيل ترده ايه؟ حر. لا تتسلط عليه بعنف بل اخشى الهك. واما عبيدك وامائك الذين يكونون لك فمن الشعوب الذين حولكم. لكن لو اشتريت حد من الامم من الشعوب اللي حولك ده يبقى عبد ليه. ليه؟ هنشوف دلوقتي. منهم تقتنون عبيدا واماء، وايضا من ابناء المستوطنين النازلين عندكم منهم تقتنون، ومن عشائرهم الذين عندكم الذين يلدونهم من أرضكم في أرضكم فيكونون ملكا لكم، وتستملكونهم لأبنائكم من بعدكم ميراث ملك، تستعبدونهم إلى الدهر. وأما إخوتكم بني إسرائيل فلا يتسلط إنسان على أخيه بعنف. إنما العبيد اللي هتشتريهم من الأمم ميراث، ومش بس ميراث، تستعبدونهم إلى الإيه؟ إلى الدهر. طب ليه يا رب؟ اشمعنى يعني العبد الاسرائيلي تقول تسميه اجير ويطلق في سنة اليوبيل، انما اللي من الامم لا يطلق حتى في سنة اليوبيل؟ مين الشاطر اللي يقول ليه؟ ربنا كان عايز شعبه يفضل متسلط على كل الامم. ما هي دي فلسفة الشعب المختار. ليه؟ لان شعب اسرائيل شعب الله. طب وهل ده عدل ان ربنا يخلي شعب يتسلط على الناس التانيين؟ كويس، صح، بس ليه ادهم السلطان ده؟ هو قوة ربنا تبقى باينه في شعبه، بس قوة ربنا من جهة ايه؟ كويس، المسيح هيجي من شعب اسرائيل، لكن ليه الامم يفضلوا عبيد؟ لان الامم بتعبد الاوثان، او الامم تملي في الكتاب المقدس ترمز للايه؟ للخطية. الأمم ترمز للخطية، الأمم ترمز للخطية. عشان كده لما ربنا قال لهم لما تخشوا اي مدينة امم احرقوها، حرموا كل اللي فيها لانها رمز للخطية. ويمكن بنقول يا ده ربنا كان قاسي قوي في العهد القديم، الاسوة دي نتيجة ان الخطية كان ترمز للامم. عشان كده حتى فاكرين المزمور التاني اللي ربنا بيدهولنا كل يوم الصبح في باكر، يقول له ايه؟ انت ابني وانا اليوم ولدتك، سلني فاعطيك الامم ميراثا. ده الاكتر من كده والاحلى من كده لو طلعنا سفر الرؤيا اصحاح 2، رؤيا 2 عدد 26 صفحة 398. ومن يغلب ويحفظ اعمالي الى النهاية فسأعطيه سلطانا على الامم. من يغلب ويحفظ كلامي الى النهاية فسأعطيه سلطانا على الامم. سلطان على الامم، سلطان على الخطية. هذه الكلمة اللي قالها بولس الرسول، الخطية لن تسودكم فيما بعد. عشان كده قال لهم بالنسبة للامم افضلوا متسلطين عليهم، لان دول رمز للخطية، اوعوا يتسلطوا عليكم. عشان كده لما اتعكست الآية وجم الأمم واستعبدوا شعب إسرائيل، امتى؟ في السبت لما بابل استعبدت إسرائيل، كان بسبب الايه؟ خطية، كان بسبب الخطية. لكن يقول لك كده انت ونسلك تستعبد الخطية والخطية لا تستعبدك. طب اذا كان اتباع واحد اسرائيلي لواحد اسرائيلي، او اتباع واحد اممي لواحد اسرائيلي، طب افرض حصل العكس، واحد اسرائيلي اتباع لواحد اممي، يقول واصطالت يد غريب او نزيل عندك وافتقر اخوك عنده وبيع للغريب المستوطن عندك او لنسل عشيرة الغريب، فبعد بيعه يكون له فكاك. واذا بقى تعمل كل المحاولات عشان تفكه بسرعة، لو اتباع للغريب يفكه واحد من اخواته او يفكه عمه او ابن عمه او يفكه واحد من اقرباء جسده من عشيرته، او اذا نالت يده يفك نفسه فيحسب شاريه من سنة بيعه له الى سنة اليوبيل، ويكون ثمن بيعه حسب عدد السنين كايام اجير يكون عنده. ان بقي كثير من السنين فعلى قدرها يرد فكاكه من ثمن شراؤه، وإن بقي قليل من السنين إلى سنة اليوبيل يحسب له على قدر سنيه يرد فكاكه، كأجير من سنة إلى سنة يكون عنده. لا يتسلط عليه بعنف أمام عينيك، اوعى تشوفه كده وتتفرج عليه. وإن لم يفك هؤلاء يخرج في سنة اليوبيل هو وبنوه معه، لأن بني إسرائيل لي عبيد، هم عبيد الذين أخرجتهم من أرض مصر، أنا الرب إلهكم. عشان كده فرق كبير جدا بين النفس اللي ربنا اختارها واشتراها بدمه وبين النفس الأممية اللي تحت الخطية. يقول له لو حد كده اتباع بسرعة، اخوه عمه اي حد قريب ليه هو يفك نفسه، بس اوعى تسيبه. لو ما قدرش حد يفكه يخرج في سنة الايه؟ اليوبيل. واللي عمل العمل ده وربنا حسبه له كان نحمية. لو طلعنا سفر نحمية إصحاح 5، نحمية 5 عدد 6 صفحة 761، 761 ده نحمية بيتكلم، بيقول فغضبت جدا حين سمعت صراخهم وهذا الكلام، فشاورت قلبي فيه وبكت العظماء والولاة وقلت لهم أنتم تأخذون الربا كل واحد من أخيه، وأقمت عليهم جماعة عظيمة وقلت لهم نحن اشترينا اخوتنا اليهود الذين بيعوا للامم حسب طاقاتنا، وانتم ايضا تبيعون اخوتكم فيبيعون لنا. فسكتوا ولم يجدوا جوابا. امن حوية وصار ثورة جدا، لان كان اليهود بعد ما رجعوا ابتدوا يبيعوا في بعضهم تاني. قال لهم بقى انا اشتريت الناس اليهود اللي كانوا مباعين للامم، تقوموا انتوا ترجعوا تبيعوا بعضكم بعض تاني. فربنا حسب له النقطة دي في تاريخه، وقال له النقطة دي كان أجمل حاجة عملها نحمية لما بنى السور، ولما استرد بالأولى الأنفس، ولما رجع للكهنوت درجته مرة تانية. ربنا ما نسالوش. فهنا ربنا يقول له ان الارض او البيت او النفس لا تباع، لان الارض والبيت والنفس دي ليا. الارض هي انا، البيت هي انا، النفس هي انا. اذا بيعت في امل كبير جدا انها تفك، اذا بيعت في امل كبير جدا انها تفك. لو الوصايا الناموس اللي هي رمز الولي ليها ما قدرش يفكها ويحررها، هو يجتهد، ما قدرش هو بجهاده انه يحرر نفسه وبدموعه، ففي يوبيل، في عمل للنعمة يفك الانسان، بس يفك للانسان مش اللي قاعد مستريح، يفك للانسان اللي ايه؟ الانسان اللي عايز، اللي بيجاهد. عشان كده قلنا ان اليوبيل مبني على الكفارة، ويوم الكفارة موت للمسيح، وفي نفس الوقت يوم توبة وايه؟ ورجوع. النفس اللي بتوب وبترجع هي النفس التي تفك. ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون احرار. ونختم موضوع اليوبيل دي بكلمة صغيرة جدا في انجيل معلمنا لوقا، في لوقا اصحاح 4 عدد 16 صفحة 97. الكلمة اللي ابتدى بيها السيد المسيح خدمته، بيقول بعد ما المسيح اتجرب في البرية ورجع وجاء الى الناصرة حيث كان قد تربى ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ، فدفع اليه سفر اشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاشفي المنكسر القلوب، لانادي للمأسورين بالاطلاق وللعمي بالبصر، وارسل المنسحقين في الحرية، واكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه الى الخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة اليه، فابتدأ يقول لهم انه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. اول وعظة للمسيح: المنسحقين، ارسل المنسحقين المذلولين للحرية، انادي للمأسورين بالاطلاق، المسكين ابشروا بالفرح ان الدين اللي عليه وفي، اللي منكسر القلب يقول واكرز بسنة الرب المقبولة. ايه هي سنة الرب المقبولة؟ سنة الايه؟ اليوبيل. فعادوا كلهم بصلوا، طب انت هتوعز وهتقول ايه على الكلام ده؟ المسيح ما فتحش بقه بحاجة، قفل الكتاب، طوى الصفر والدال الخادم، وقال لهم كلمة واحدة: اليوم قد تم هذا في مسامعكم. ومشي. انا جاي اقول لكم ان الكلام ده حصل. سنة اليوبيل دي تمت فيا، بس هل تدركها؟ هل تختبرها؟ هل تعيشها؟ هل تقبله؟ هل قدرت فعلا انك تاخده؟ ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون احرار. هي دي سنة اليوبيل لكل واحد فقد سلامه، لكل واحد فقد رجاؤه، لكل واحد فقد طهرته وعفته وقدسته، لكل واحد استعبد لرغبة او لشهوة او لاحتياج او لاشخاص. لكل واحد رقم 50 هو رقم رد أزمنة أو زمن رد كل شيء. في عمل للنعمة أنها ترد كل شيء إلى أصله. رديته إلى مرتبته الأولى، زي ما بنقول في اللحن بتاع يوم الحد في التسبحة، إنك رديته إلى مرتبته الأولى، رديته مرة تانية. زمن رد كل شيء. يا ترى في حياتنا زمن رد كل شيء؟ مهما كان الإنسان فقد، فهو قادر بنعمة ربنا انه يسترد كل شيء، كل شيء فقد منه. هو ده زمن رد كل شيء. كده نبقى انهينا سنة اليوبيل، والمرة الجاية ان شاء الله نخلص تقريبا سفر اللاويين صح 26 و27. في حد يحب يسأل حاجة او ليه تعليق على حاجة؟ له الامم رمز للخطية وما زالت بتحارب فينا، لكن ربنا ادانا سلطان ان احنا ايه؟ نستعبدهم مش هم اللي ايه يستعبدونا. الخطية لن تسودكم فيما بعد، لان انا دلوقتي بقيت تبع المسيح فانا حر في المسيح. الخطية ملهاش سلطان علي، عشان كده في حل بتتحل الخطية مهما كنت اتربطت بيها ممكن اتحل ايه منها. في حد يحب يسأل حاجة تاني؟ من بعض اللاويين 26، سفر اللاويين اصحاح 26 من عدد 1: لا تصنعوا لكم اوثانا ولا تقيموا لكم تمثالا منحوتا او نصبا، ولا تجعلوا في ارضكم حجرا مصورا لتسجدوا له، لاني انا الرب الهكم ثبوتي تحفظون ومقدسي تهابون انا الرب. واذا سلكتم في فرائدي وحفظتم وصاياي وعملتم بها، اعطي مطركم في حينه، وتعطي الارض غلتها، وتعطي اشجار الحقل اثمارها، ويلحق دراسكم بالقطاف، ويلحق القطاف بالذرع، فتاكلون خبزا للشبع وتسكنون في ارضكم امنين، واجعل سلاما في الارض فتنامون وليس من يزعجكم، وابيد الوحوش الرديه من الارض ولا يعبر سيف في ارضكم، وتطردون اعداءكم فيسقطون امامكم بالسيف، يطرد 5 منكم 100 و100 منكم يطردون ربوه، ويسقط اعداءكم امامكم بالسيف. والتفت اليكم واثمركم واكثركم وافي ميثاقي معكم، فتاكلون العتيق المعتق وتخرجون العتيق من وجه الجديد، واجعل مسكني في وسطكم ولا ترذلكم نفسي، واسير بينكم واكون لكم الها وانتم تكونون لي شعبا. انا الرب الهكم الذي اخرجكم من ارض مصر من كونكم لهم عبيدا، وقطع قيود نيركم وسيركم قياما مجدا للثالوث الاقدس. نيجي لخاتمه سفر اللاويين. وإن كنا لاحظنا في خلال دراستنا لكل السفر من أوله لآخره إن الله بيبحث عن راحة الإنسان وعن فرح الإنسان وخلاصه، من أول ما ربنا إدى الذبيحة للإنسان ككفارة عن خطاياه، وتكلمنا عن الذبائح بتفاصيلها وزي إن في الذبيحة دي كان خلاص مخفى للإنسان من كل الخطايا بتاعته، وان الذبيحة دي كانت من اولها لاخرها رمز لذبيحة المسيح من اول الكفارة لغاية سر الشركة، وان الانسان يستطيع ان هو يتناول من جسد ودم المسيح ويتحد بشخص المسيح، او من خلال الكلام والوصايا اللي ربنا اداها. وشفنا ان الوصية ما كانتش قيد او حد من حرية الانسان او امتحان من ربنا للانسان، ولكن الوصية دي على قد ما كانت لصالح الانسان ولخير الانسان وسعادة الانسان. وبعدين شفنا الجزء الاخير او المرحلة الاخيرة، مرحلة الاعياد، وازاي ان ربنا عايز يفرح الانسان وعايز يريح الانسان وعايز يبسط الانسان. بعد ما اتكلم عن الذبيحة وعن الوصية وعن الأعياد، ابتدى ربنا يختم الحديث بتاعه. فلو حبينا نقسم إصحاح 26 كله نقدر نقسمه لثلاث نقط: بركة الطاعة، خطورة عدم الطاعة، الرجوع لربنا مرة تانية. بعد ما كلمهم في كل الكلام اللي فات ده قال لهم لو كنتم بقى هتسمعوا كلامي وهتعيشوا الكلام ده هوت في حاجات هتتحقق في حياتكم، لكن لو ما كنتوش هتعيشوه نتيجة عدم سلوككم في الوصايا هتحصل مشاكل في حياتكم. مش لاني بنتقم، لكن لانكم بتحرموا نفسكم من بركة وجودي. ومع هذا سواء بعدتم ففي امل انكم ممكن ترجعوا، لاني لا اصر بموت الشرير او بموت الخاطئ مثل ان يرجع وتحيا نفسه. ففي الايتين الاولانيين بيقول لهم ما تصنعوش لكم اوثان ولا حجر ولا نصب تذكاري عشان تسجدوا لها، احفظوا ثبوتي وقدسوا السبت بتاعي. ويمكن اتكررت الوصايا دي باستمرار لان ربنا عايز يقول لهم حاجة معينة. خلي ارتباطك بشخصي، ارتبط ارتباط شخصي بيا، اوعى ترتبط بشيء اخر، اوعى تصنع ليك صورة او تمثال او حجر عشان تتعبد لي. اوعى يكون ارتباطك بشخص اخر او بكيان اخر. عشان كده ربنا اختار وصيتين، لا تصنع لك آلهة اخرى، والوصية التانية احفظ السبت، احفظ راحتي في حياتك، ارتبط بيا وما تخليش اي شيء يفصلك عني. ما هو ممكن دلوقتي انا ما بسجدش التمثال، زمان كانوا بيعملوا نصب تذكاري او بيعملوا حجر ويشكلوه ويقعدوا يسجدوا له، لكن انا ممكن دلوقتي في كيان اخر يفصلني عن المسيح، ممكن ذاتي، ارائي الشخصية، ممكن شهواتي، ممكن رغباتي، ممكن اشخاص انا بتعبد ليهم ومذلول ليهم وخاضع ليهم، ممكن مبادئ معينة او فلسفات معينة. يقول لك اوعى ترتبط باخر، اوعى تصنع ليك تمثال او صورة او نموذج وتسجد ليه وتتعبد ليه. في واحد كده بيعبد نفسه، بيعبد ذاته، بيعبد رغباته، في نفس الوقت يقول له احفظ ثبوتي، حافظ على راحتي في حياتك، زي ما داود كان يرنم ويقول لا اعطي العين نوما ولا لاكفاني نعاسا ولا راحة لصدغي الا ان اجد موضعا للرب ومسكنا لاله ايه يعقوب. مش ممكن انام واستريح الا لما ريح ربنا. فهنا قال لهم ان كنتم عايزين توصلوا لبهجة الاعياد وفرحة الاعياد وفرحة الحرية، ده مرتبط بارتباطكم بي. لو ارتبطتم بشخصي وحرصتم على وجودي في حياتكم هتقدروا تتمتعوا بكل الكلام اللي اتكلمنا عليه قبل كده. وبعدين ابتدى يكلمهم عن بركات الطاعة او ميزات الانسان اللي يصدق كلمة ربنا ويعيشها، او البركات اللي الانسان لما ياخد كلمة ربنا في حياته كدستور ويعيش بيها وينفذها في حياته، مش مجرد شوية معلومات يعرفها. عشان كده يقول لهم في عدد 3 واذا سلكتم في فرائضي. اذا دي اداة شرط، مش اذا سمعتم، اذا سلكتم. والسلوك ده حياة، شيء بيتنفذ، مبادئ بتتعاش. اذا كان كلام ربنا بالنسبة لنا سلوك احنا بنسلك فيه، مش مجرد كلام وخيال او مجرد حاجات بنرددها وخلاص، هنشوف البركات اللي هتيجي. اذا سلكتم في فرائدي وحفظتم وصاياي وعملتم بها، اذا تحولت كلمة ربنا الى حياة فينا، اعطي مطركم في حينه وتعطي الارض غلتها وتعطي اشجار الحقل اثمارها. اول بركة ان الانسان يلاقي ايه؟ ثمر في حياته وفي معاده يجي. اول بركة حد مطر. طب مين الشاطر اللي يعرف واحد لقط الكلمة دي واستغلها كويس؟ ايليا. ايليا ده كان دارس للكتاب المقدس تمام. ربنا قال ان مشيتوا في فرائدي وسلكتم في وصاياي هديكم مطر. طب ولو ما مشيتوش يبقى على طول ما فيش ايه؟ مطر. عشان كده وقف لما الشعب ايام اخاب الملك بعد عن ربنا وما بقاش يعيش كلام ربنا، هل السماء ما تمطرش؟ فالسماء سمعت كلامه وفضلت 3 سنين و6 اشهر لم تمطر. مش لان ايليا فتك قفل المحابس فوق، لا، لان ايليا اعتمد على كلمة ربنا. ربنا قال ان سلكتم في وصاياي يبقى في مطر، ما سلكتوش يبقى ما فيش مطر. عشان كده بجراءة وقف ايليا يقول وصلى صلاة الا تمطر فلم تمطر، لان كلمة ربنا صادقة، لما ربنا يقول حاجة بتتنفذ. وبرضك لو نفتكر في سفر يوئيل النبي لما بيتكلم عن العصر المسياني او عصر المسيح او عصر المسيا يقول اعطيكم مطرا مبكرا ومتاخرا. بيتكلم عن عصر المسيح. ابتهجي ايتها الارض وافرحي لان الرب يعظم عمله. يعطي مطرا مبكرا ومتاخرا، يعني طول اوقاتكم تبقى فيها مطر، لان زي ما قلنا ان ارض كنعان ما هيش زي ارض مصر. مصر كانت بتعتمد في زراعتها على النيل، لكن ارض كنعان ما فيهاش انهار، كانت تعتمد كل زراعتها على الايه؟ على المطر. فاول حاجه يبقى فيه مطر، وتعطي الارض غلتها وتعطي اشجار الحقل اثمارها. في ثمر في حياه الانسان، اول بركه للانسان اللي بيعيش كلام ربنا وبياخده وينفذه في حياته، يبقى فيه ثمر. حياته كلها ثمر، وثمر في وقته. يلحق دراسكم بالقطاف ويلحق القطاف بالزرع. درس يعني بيدرس الحقل، بيدرس القمح. فبيقول ما فيش وقت يبقى الارض فاضيه. وقت الدراس يربط في القطاف، القطاف يعني جمع المحصول بتاع العنب، والقطاف يتربط على طول بالايه؟ بالزرع. في خير دايم، الارض مش عطلانه، الارض باستمرار بتعطي قوتها وبتعطي ثمرها. ومن كتر الخير يقول فتاكلون خبزكم للشبع وتسكنون في ارضكم امنين. تاني بركه بعد ما الانسان يحس بثمر في حياته انه يحس بالايه؟ بالشبع. تبقى النفس شبعانه، شبعانه لانها مليانه، ما هياش جائعه. والجوع ده موضوع صعب جدا. لو النفس جائعه عاطفيا او روحيا او ماديا او اجتماعيا او نفسيا تبقى فضا صعب قوي. لكن النفس الشبعانه سلوكها يختلف عن النفس الجائعه. يقول النفس الشبعانه تدوس العسل، بينما النفس الجائعه كل مر بتعتبره ايه؟ حلو، لانها مش لاقيه. ده لدرجه في سفر الامثال يقول آية حلوة قوي لطيفة نطلعها، أمثال 13 صفحة 950، أمثال 13 عدد 25، يقول الصديق يأكل لشبع نفسه أما بطن الأشرار فيحتاج. الصديق يأكل لحد ما تشبع نفسه، مش بطنه بس، نفسه، لكن بطن الأشرار فيحتاج، لان حالة الشر او حالة الخطية هي حالة جوع. وبرضك الطف من كده في سفر اشعياء النبي اصحاح 29 يوصف لنا حالة الانسان الخاطي. اشعياء 29 عدد 8 صفحة 1024، اشعياء 29 عدد 8، ويكون كما يحلم الجائع انه يأكل ثم يستيقظ وإذ نفسه فارغة، وكما يحلم العطشان أنه يشرب ثم يستيقظ وإذ هو راذح ونفسه مشتهية. أدي حالة الخطية، بيحلم أنه بياكل لكن لما يصحى يلاقي نفسه إيه؟ فاضية. بيحلم أنه بيشرب لكن لما يصحى يلاقي نفسه راذح. كلمة راذح دي صعبة قوي يعني، ونفسه مشتهية فضيان. زي الانسان اللي يقعد يحلم باحلام نجسة او شهوات دنسة، يقعد يسرح ويسرح ويسرح ويسرح، فاكر نفسه بيشبع وبيتلذذ ثم يستيقظ واذ هو نفسه مشتهية واذ هو راذح. الانسان اللي بعيد عن ربنا او اللي ما فيش في حياته كلمة ربنا متعاشة هو بالضبط هذا المثل، ما يقدرش يشبع. عشان كده كانت البركة الثانية انكم تأكلوا خبز للشبع، انكم تأكلوا خبز للشبع. نرجع تاني للاويين 26، وتسكنون في ارضكم امنين. ثالث بركة أمان اطمئنان. واجعل سلاما في الأرض فتنامون وليس من يزعجكم. أمان ثم سلام. مش محتاجين ان احنا نختبر الآية دي، تنامون وليس من يزعجكم. نفسي أنام ومفيش حاجة تزعجني، مش حاجة تقلقني، مش حاجة تخوفني، مش حاجة تتعبني، مفيش حاجة تذلني. لما بيقول يعطي أحباؤه نوما لأنهم ينامون وليس من يزعجهم. حتى لو انقلبت الجبال إلى قلب البحار، حتى لو اتزعزعت الأرض، حتى لو اتفجرت الأنابل، ففي بركة شبع. أولا بركة ثمر، ثم شبع، ثم أمان، ثم سلام، ثم ليس من يزعجكم. لو قدر الإنسان يعيش الحتة دي مفيش حاجة تزعجه، لا مستقبل ولا احتياجات ولا رغبات. وأبيد الوحوش الرضية من الأرض، مش لما نشوف صرصار نجري ولا فر ننط، ولا يعبر سيف في أرضكم. فيش موت، لأننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة. وتطردون أعداءكم فيسقطون أمامكم بالسيف. يطرد خمسة منكم مئة، ومئة منكم يطردون ربوة، ويسقط أعداءكم أمام بالسيف. صحيحين جماعة قريبنا خدوا الآية دي وحطوها عندهم، فهم نقلين. يطرد منكم مئة، خمسة، والخمسة دي رمز الحواس، تقدر تطرد مية رغبة ومية شهوة. ويسقط أعداءكم أمامكم بالسيف. وألتفت إليكم وأثمركم وأكسركم وأوفي ميثاقي معكم. حلو التعبير ده، ألتفت إليكم، يعني ربنا بيقول لك كده أخد بالي منك، أبصص لك على طول. وأثمركم وأكسركم، بركة أخرى، نمو باستمرار، زيادة، حياة نمو، يوسع تقومه. زي ما قال له كده يا عبيس، ليتك تباركني وتوسع تخومي. انسان يحيا في حياة النمو باستمرار. فتأكلون العتيق المعطف وتخرجون العتيق من وجه الجديد. يعني ايه تأكلون العتيق المعطف؟ يعني من كثرة الخيرات والغلات هتفضل معاك وقت كتير، تفضل سنين كتيرة، يعني تفضل تاكل في المحصول بتاع 3-4 سنين فاتوا ما يخلص. اعطيك معطق، وبعدين عشان المحصول الجديد تضطر انك تطلع القديم علشان تحط الايه الجديد، يعني ما خلص القديم ده لسه ايه موجود. تأكلون العتيق المعطق وتخرجون العتيق من وجه الجديد. ادي حلوة قوي للناس اللي بتدرس الكتاب المقدس، ازاي يطلع العتيق من الجديد، ازاي تقدر تفهم العهد القديم من العهد الجديد، وتطلع ارتباط حلو بين العهد القديم والعهد الجديد. لما يبقى عندك بركة الروح القدس تعرف ان الكتاب كله روح واحد، مفيش انفصال. وانتم تكونون لي شعبا. وقمة البركات كلها مش بس ثمر وشبع وامان وسلام ونمو والتفات، ده الاكتر من كده. ايه بقى قمة البركات؟ ايه؟ حضور ربنا شخصيا في حياتك، بركات النفس اللي بتعيش كلام ربنا. ربنا يبقى حاضر، ومش اي حضور، ده حضور سكن. اجعل مسكني، مسكن يعني ايه؟ حضور دائم، مش حضور مؤقت زيارة ويمشي، ده حيسكن. وأثير بينكم، ومهما تروح أنا رايح معاك. حضور دائم يستمر في كل الظروف وفي كل الأحوال. وما يرفضناش أبدا، ولا ترذلكم نفسي. في واحد يقول طب أنا هسمع كلام ربنا وهاخد إيه أو هستفيد إيه؟ أحلى حاجة هتتحقق في حياتك هي حضور الله، تختبر وجود الله. وشوفوا قد ايه حضور ربنا ده لذيذ ومبهج ومفرح للنفس. ده مجرد بس ان داود شافه، تقدمت فرأيت الرب، فرح قلبي وتهلل ايه لساني. لو قدرت النفس بس تحس بوجود ربنا وبعمل ربنا في حياتها، قد ايه الفرحة اللي تشعر بيها. عظم الرب العمل معنا فصرنا ايه فرحين. لما تحس النفس كده ان ربنا عمل معاها، ان ربنا موجود في حياتها، تبقى النفس فرحانة قد ايه. زي ما بيقول سيد المسيح في يوحنا 14، من يحبني يحفظ وصاياي، اللي بيحبني يعيش وصيتي، ومن يحفظ وصاياي يحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. نيجي نقعد عنده. نصنع منزلا يعني ايه؟ نقعد معه. حضور لله، وجود رب لربنا في حياة الإنسان. أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر، من كونكم لهم عبيدا، وقطع قيود نيركم وسيركم قياما. مشاكم واقفين منتصبين، مش منحنيين من العبودية ومن ذل العبودية اللي شفتوها، لا، ده مشاكم قياما. أنا الرب إلهكم اللي فداكم من أرض مصر. لاحظوا أن الآية دي بتتكرر كتير قوي في العهد القديم. أنا اللي اشتريتكم وطلعتكم من أرض مصر، يتكلم باستمرار عن الفداء. زي ما العهد القديم كله بيدور حوالين فداء ربنا لشعبه من أرض مصر، العهد الجديد كله برضك بيدور حوالين فداء ربنا لشعبه. بس الأول كان من عبودية فرعون، ده من عبودية الايه؟ الشيطان. المسيح اللي مات من أجلي أحبني وأسلم ذاته لأجلي. عشان كده العهد القديم كله يدور حوالين الآية دهية، ربنا اللي طلع شعبه من أرض مصر واللي فداه من عبودية فرعون. والعهد الجديد يدور حوالين المسيح اللي افتدى شعبه من عبودية الخطية ومن أسر الشيطان. طب دي بركات الإنسان اللي يصدق كلمة ربنا ويعيشها ويحولها لسلوك وحياة. طيب واللي ما بيسمعش؟ ولكن إن لم تسمعوا لي ولم تعملوا كل هذه الوصايا، لكن لو ما سمعتوش وما عشتوش الكلام ده، في خطورة جديدة هنا. أول حاجة بيحدد ليه الناس ما سمعتش الكلام وما عاشتش كلامه، مش لعدم إمكانية إنها تعيش، لأن قلنا المرة اللي فاتت ربنا ما بيديش كلام إلا ومعاه الإيه؟ الإمكانية. لما قال لهم تثبتوا الأرض ادهم إمكانية ان يبقى فيه غلة وصمر بإيه؟ باستمرار. لكن هنا ربنا بيحدد سبب ان هما ما عاشوش الكلام ده، مش لانه صعب ما بيتحققش. ان رفضتم فرائدي وكرهت انفسكم احكامي، فما عملتم كل وصاياي بل نكستم ميثاقي. سبب ان هما ما عملوش ايه بقى؟ ها؟ رفضوا ربنا، مش عايزينه، كرهوا ان هم يعيشوا كلام ربنا. دي الخطورة. في فرق ان واحد يقول انا مش قادر اعيش كلام ربنا لاني مش قادر، فيهاش امكانية، دي بقى مشكلة ربنا يديك الامكانية. لكن في واحد تاني ما بيعيش كلام ربنا مش لانه مش قادر، لانه مش عايز، لانه رافض، لانه رافض كلام ربنا. خطورة ان الانسان من جوه يبقى مش عايز. ده لدرجة مش بس ان هم رفضوا كلام ربنا، يقول وكرهت انفسكم احكامي. سمعت حديثين الاسبوع دول، الاسبوع ده يعني عجيبين جدا. يعني واحدة من الخادمات، يعني بيقولوا عليها خادمة لانها بتخدم في الكنيسة، تقول تعبير غريب قوي لاخواتها او لصحباتها، تديهم نصيحة يعني، تقولهم اوعوا تتجوزوا حد من الكنيسة، خادم يعني او حد ليه علاقة من ربنا. ليه؟ حكمتها بقى، اصل لو اتجوزتي واحد من الكنيسة او بتاع ربنا هيطلع عينك، هقولك كل شوية صلي، روح الكنيسة، صومي، هيفضل يقرفك. دي خادمة، اسمها خادمة. لكن خدي واحد جانتي يعني مودرن ميد ان يو اس اي عشان تبقي براحتك, مش كل شويه بقى يقول لك صليتي تعالوا نروح الكنيسه ويصحيكي بدري ويقرفك ووديت العيال وحفظت العيال. واحد كده يعني ملوش تقل على ربنا يعني, خدوا ربنا كده يعني حاجه ايه خفيفه يعني. طيب خدوا بتاع اليو اس اي وشوفوا ايه اللي هيحصل. وياما حوالينا امثله كتير لناس خدت واحد جنطي وطلع عليهم تاني يوم ورماهم بره. هي مشكلة دي مش ان في واحد هيطلع عينيها ويحلها روح الكنيسة وصلي وصومي, لا دي مشكلة هذه الخادمة انها رفض ربنا من جوه, كرهت احكام ربنا, كرهت احكام ربنا مش عايزاها, حتى ان ربنا دقيق, ان اللي يعني عايش مع ربنا ده معقد, ان اللي عايش مع ربنا ده محروم. الشخصية التانية برضك واحدة يقول لها في البيت ما تروح الكنيسة, فكان ردها اعجب. ثم مش رايحة الكنيسة, انا عايز اعيش حياتي. طب يعني هم اللي عايشين جوه الكنيسة دول يعني عايشين مماتهم ميتين يعني؟ ازاي الانسان يتصور, ازاي الانسان يتصور انه ممكن يكون ليه حياة خارج دايرة الله او اطار الله؟ الانسان الحلو اللي عايش مع ربنا ما هوش معقد وما هوش محروم. في نماذج لتدين مريض, لكن ده مش عايش مع ربنا, لان اللي عنده تدين مريض ده ما وصلش لربنا. لكن المشكلة في ان النفس لما تكره وصية ربنا وتكره انها تعيش كلمة ربنا, بل نكستم ميثاقي فاني اعمل هذه بكم, مش عايزني يبقى مش جيش, وعدم وجودي يبقى مفيش بركة. أسلط عليكم رعبا وسلا وحمى تفني العينين وتتلف النفس, وتزرعون باطلا ذرعكم فيأكله أعداءكم. تحول الإنسان لإنسان مريض نفسيا على طول, رعبا. تانيين كان ليهم أمان وسلام لكن دول رعب. سلا, فين واحد كده لما يبقى جلد على عظم يقولوا له انت عندك سل ولا ايه؟ ما هو السل ده يعني بيمص كل الطاقه بتاعه الانسان وكل حيويه الانسان. وحمى وتتلف النفس, النفس تبوظ, الانسان مريض نفسيا. وتزرعون باطلا وزرعكم ياكله اعداءكم, واجعل وجهي ضدكم فتنهدمون أمام أعداءكم ويتسلط عليكم مبغضيكم, وتهربون وليس من يطردكم. صعب أوي دي بقى. يبقى الواحد حتى بيهرب من نفسه, يقول كده الشرير يهرب ولا مطارد, بيجري ومحدش بيجري وراه, لكن هو خايف في رعب في حياته, يهرب ولا مطارد, زي يقول على راسه بطحة, إن مفيش سلام في رعب. الشرير يهرب ولا مطارد, تهربون وليس من يطردكم. بتجري من ايه وبتهرب من ايه؟ بتهرب من نفسك. وان كنتم مع ذلك, دي اول مرحلة للتأديب, لا تسمعون لي اديد على تأديبكم سبعة اضعاف. عارفين رقم سبعة رقم الكمال, يعني هأدبكم لكمال التأديب حسب خطاياكم, فأحطم فخار عزكم. يروح ربنا كده كسر كبرياء الإنسان, عزة الإنسان ويكسر نفسه. وأصير سماءكم كالحديد وأرضكم كالنحاس. السماء زي الحديد ما بينزلش مية, أرض نحاس عمرها ما تطلع زرع. فتفرغ باطلا قوتكم. آية صعبة قوي. تفرغ باطلا قوتكم, الإنسان يستنفذ كل القوة اللي فيه على الفاضي, يستنفذ مشاعره وعواطفه, يستنفذ إمكانياته المادية والمعنوية, يستنفذ جسده, يستنفذ كل قوته وكله في الباطل. وأرضكم لا تعطي غلتها وأشجار الأرض لا تعطي أثمارها, ما فيه ثمر. وإن سلكتم معي بالخلاف، يعني ظليتوا ماشيين في اتجاه غير الاتجاه اللي أنا ماشي فيه، بتعرضوني، ولم تشاءوا أن تسمعوا. خدوا بالكم برضك أن هنا السبب في المشيئة أو في الإرادة، الإنسان مش عايز، مش قادر، مش عايز. أزيد عليكم ضربات 7 أضعاف حسب خطاياكم، أطلق عليكم وحوش البرية فتعدمكم الأولاد، وتقرض بهائمكم وتقللكم فتوحش طرقكم. تبقى طرق موحشة ما فيش حد ماشي فيها، لأن الحيوانات المتوحشة كالت كله. لما الإنسان يمشي بالخلاف مع ربنا ومش قادر يحقق وجود ربنا في حياته، وعلى فكرة ده شفناه بمنتهى الوضوح في سفر القضاء. سفر القضاء ده نموذج مثالي لكل الكلام اللي قاله ربنا. يعني لو طلعنا قضاء 6 كده، ناخد آيتين منها. قضاء 6 صفحة 888 صح 6 عدد 1، يقولوا عمل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب، ممشوش معاه كويس، مشوا بخلاف، فدفعهم الرب ليد مديان 7 سنين، فاعتزت يد مديان على إسرائيل. بسبب المديانين عمل بنو إسرائيل لأنفسهم الكهوف التي في الجبال والمغاير والحصون، بقوا استخبوا في الجبال. وإذ زرع إسرائيل كان يصعد المديانيون والعمالقة وبنو المشرق يصعدون عليهم وينزلون عليهم ويتلفون غلة الأرض إلى مجيئك إلى غزة، ولا يتركون لإسرائيل قوت الحياة ولا غنما ولا بقرا ولا حميرا. يزرع إسرائيل ويتعب، وبعدين ينزل المديانيين يأكلوا الإيه؟ الأكل بتاعهم كله، ويبوظوا لهم الغلة. درجة بردك نفس الإصحاح عدد 11 يقول: أتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة التي في عفرة التي ليؤاش البعيذري، وابنه جدعون كان يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربها من المديانيين. قاعد مستخبي وبيكتم يطحن شوية حنطة عشان يهربها ويقدر يلاقي حاجة يأكلوا بيها. فظهر له ملاك الرب وقال له: الرب معك يا جبار البأس. ملاك ظهر له وقال له: ربنا معك. قال له: معانا؟ فقال له جدعون: أسألك يا سيدي، إذ كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه، وأين كل عجائبه التي أخبرنا بها أبائنا الأولين قائلين: ألم يسعدنا الرب من مصر، والآن قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مديان. قال له: ربنا معاك. قال له: معايا؟ معيش ربنا، لأن الخطية ضيعت حضور ربنا، أفقدت الإنسان حضور الله. قال له: إذا كان ربنا معايا، طب كل المصايب دي جت ليه؟ قالوا لنا زمان أن ربنا عمل عجائب، لكن دلوقتي مفيش. ده أنا يعني مذلول وعمال أطحن شوية حنطة في السكوت كده وفي السر عشان أهربها من المديانيين. ذل. نرجع تاني للاويين 26 عدد 23. كل ده انذار ثالث، انذار رابع جاي: وان لم تتادبوا مني بذلك بل سلكتم معي بالخلاف. واضح هنا ان كل الضربات دي ربنا قصده ايه؟ ها، قصده ايه؟ تاديب مش انتقام. وان لم تتادبوا مني بذلك بل سلكتم معي بالخلاف، فإني أسلك معكم بالخلاف وأضربكم 7 أضعاف حسب خطاياكم، أجلب عليكم سيفا يمتقن نقمة الميثاق، فيجتمعون إلى مدنكم وأرسل في وسطكم الوباء، فتدفعون بيد العدو، بكسري لكم عصا الخبز، تخبز 10 نساء خبزكم في تنور واحد، ويرددنا خبزكم بالوزن فتأكلون ولا تشبعون. جمع لهم بقى الضربات كلها. قلنا ان اكتر 3 ضربات كان ربنا بيقدم بها الشعب: الجوع والوباء والايه والسيف. قال لهم في جوع لدرجة ان 10 هيطبخوا اكل واحد، مفروض كل واحدة بتطبخ لبيتها، لا دول كل 10 هيتجمعوا عشان يطبخوا كمية ويأكلوا بالوزن وياكلوا ما يشبعوش. سيف موت. وإن كنتم بذلك لا تسمعون لي بل سلكتم معي بالخلاف. خامس عند. فأنا أسلك معكم بالخلاف ساخطا. شوفوا المرات اللي فاتت ربنا ايه بالهداوة. لكن لدرجة بقى انه في وقت من الاوقات حتر يسقط. يسقط يعني يغضب. وأؤدبكم سبعة أضعاف حسب خطاياكم فتأكلون لحم بنيكم ولحم بناتكم تأكلون. يا خبر أبيض. فوقت كده ربنا حاول مع النفس بتأديبات مختلفة بالهداوة وبالرقة وبالمحايلة وضربة خفيفة وضربة على الإيد كده وشد ودن. لكن في وقت من الأوقات النفس ماشية بالخلاف، ماشية ضده، هتصطدم بيه، هتضيع. يقوم بقى يضطر بقى يغضب، يأدب بالغضب، يشد شوية. بيتكلم أيوب عن تأديب ربنا ويقول آية حلوة قوي في سفر أيوب 5:17. أيوب 5:17 صفحة 798. 798 أيوب 5:17. هوذا طوبى لرجل يؤدبه الله. يا بخت الإنسان اللي ربنا يؤدبه. فلا ترفض التأديب، فلا ترفض تأديب القدير. ما تتذمرش على تأديب ربنا، لأنه هو يجرح ويعصب. بعد ما يعور يربط الجرح عشان ما يوجعش. يسحق ويداه تشفيان. ساعات النفس من كتر عنادها ربنا اضطر يسحقها، يطحنها، لكن يداه تشفيان. يجرح ويعصب. في سفر أرمية يتكلم عن تأديب حلو قوي ربنا بيصنعه للإنسان في أرمية 31 صفحة 1124 31 عدد 18 في ديالوج كده بين ربنا وبين شعبه. يعني بيقول سمعا سمعت إفرايم ينتحب. ينتحب يعني بيعيط. ربنا بيقول أنا سامعه بيعيط، فإفرايم بيرد. أدبتني فتأدبت كعجل غير مروض. زي حيوان، زي العجل اللي مش متروض، اللي مش ممسوك باللجام بتاعه. قال له انت أدبتني يا رب فتأدبت، وانا عارف ان تأديبك ده كان لهدف معين. تودني فأتوب لأنك انت الرب إلهي. خلي التأديب ده يا رب يحقق الهدف بتاعه ان انا أتوب. انا مش قادر اتوب، توبني فاتوب. لان بعد رجوعي لما رجعت لك مرة تانية ندمت، ندمت على الوقت اللي قعدته بعيد عنك. وبعد تعلمي، بعد ما خدت الدرس والتأديب، صفقت على فخدي. صفقت على فخدي يعني خبطت على رجلي. في لما واحد يقول يا ريتني ما كنت عملت كده ويضرب على رجله. خزيت وخجلت لاني قد حملت عار صباي. فربنا بيرد عليه، هل إفرايم ابن عزيز لدي أو ولد مسر؟ لأني كلما تكلمت به أذكره بعد ذكرا، من أجل ذلك حنت أحشائي إليه، رحمة أرحمه يقول الرب. أي حلوة جدا قوي. ربنا بيقول ده اللي أنا أدبته لأنه عزيز لدي، غالي علي جدا، ولد مسر، مسرتي وفرحتي بيه، اذكره ذكرا مش ممكن انساه، من اجل ذلك حنت احشائي اليه، رحمة ارحمه. ربنا احشائه حنت على ذلك الابن. كل ابن يحبه ابوه يؤدبه. اوعى ترفض تأديب ربنا حتى لو كان صعب. يقول حنت إليه أحشائي رحمة أرحمه. طيب مش عايزين تقبلوا التأديب ده؟ تأكلون لحم بنيكم ولحم بناتكم تأكلون. تأكل الثمرة بتاعتك، تأكل ابنك وتأكلي بنتك. حصلت. حصلت امتى في العهد القديم؟ طب نطلع سفر ملوك الثاني كده إصحاح 6. في أيام إليشع عدد 24 صفحة 593 صفحة 593. وكان بعد ذلك أن بنهدد ملك أرام جمع كل جيوشه وصعد فحاصر السامرة. الأراميين بحرب إسرائيل، وكان جوع شديد في السامرة، وهم حاصروها حتى صار رأس الحمار بثمانين من الفضة، وربع القد من ذب للحمام بخمس من الفضة. وبينما كان ملك إسرائيل جائزا على السور، صرخت امرأة إليه تقول: خلص يا سيدي الملك. فقال: لا يخلصك الرب، من أين أخلصك؟ أمن البيدر أم من المعصرة؟ ما حلتيش حاجة يعني، بيقول لها. ثم قال لها مالك، فقالت: أن هذه المرأة قد قالت لي: هاتي ابنك فنأكله اليوم ثم نأكل ابني غدا. فصلقنا ابني وكلناه، ثم قلت لها في اليوم الآخر: هاتي ابنك فنأكله. فخبأت ابنها. فلما سمع الملك كلام المرأة مزق ثيابه وهو مجتاز على السور، فنظر الشعب وإذ مسح من داخل على جسده. كانوا بعض. والأرمية النبي يوصف لنا كده في المراسي بتاعته منظر الخراب والدمار في مراسي 4. مراسي 4 صفحة 1173 أرمية، مراسي أرمية 4 عدد 10 يقول: أياد النساء الحنائن طبخت أولادهن، صارت طعاما لهن في سحق بنت شعبي. أياد النساء الحنائن طبخت أولادهن. لما الإنسان يعدم ثمرته بإيده ويدمر ثمرته بإيده: وأخرب مرتفعاتكم وأقطع شماساتكم. شماسات دي كانت نصب بيعملوها وسواري بيعملوها لعبادة الشمس، لأن عبادة الشمس كانت مشهورة قوي في زمان. حتى الفراعنة كانوا يعبدوا تمثال الشمس المجنحة. لما نروح المعابد في الأقصر في الكرنك وفي الأسوان وفي إدفو الحتة دي تلاقوا الشمس المجنحة، فكانوا بيعملوا لها سواري وضللات وأعلام ويعبدوا الشمس. وألقي جثثكم على جثث أصنامكم وترذلكم نفسي، وأسير مدنكم خربة ومقادسكم موحشة. وده تم فعلا لما أورشليم خربت والهيكل اتدمر. ولا أشتم رائحة سروركم وأوحش الأرض فتستوحش منها أعداءكم الساكنون فيها، وأذريكم بين الأمم شتتهم كذا مرة، وأجرد وراءكم السيف فتصير أرضكم موحشة ومدنكم تصير خربة. حينئذ تستوفي الأرض ثبوتها كل أيام وحشتها وأنتم في أرض أعداءكم. تستوفي الأرض ثبوتها، السنين اللي مردوش يثبتوا فيها الأرض، قلناها عددها كم مرة، كم سنة؟ 70. شوفوا ربنا قال لهم من قبل ما يحصل، ومع ذلك ما سمعوش، ما صدقوش، ما عاشوش الكلمة. لكن واحد زي دانيال كان صاحي فعرف الوقت بسبب الكلام ده. كل أيام وحشتها تثبت ما لم تثبته من ثبوتكم في سكنكم عليها، والباقون منكم ألقي الجبان في قلوبهم. وحتى اللي هيعيش هيعيش جبان خايف في أراضي أعدائهم، فيهدمهم صوت ورقة مندفعة فيهربون كالهرب من السيف. يعني اللي يجريهم عارفين صوت ورقة كده، ورق الشجر يقع وبعدين الهواء يشيله فيعمل شوية كده صوت، ده يجريهم. صوت ورقة يجري الإنسان. شوفوا قد ايه الجبن والخوف للإنسان اللي ربنا مش موجود في حياته. فيهزمهم صوت ورقة مندفعة فيهربون كالهرب من السيف ويسقطون وليس طارد. ويعبر بعضهم بعض كما في أيام السيف وليس طارد، ولا يكون لكم قيام أمام. ويعثر بعضهم بعضا كما من أمام السيف وليس طارد، ولا يكون لكم قيام أمام أعداءكم، فتهلكون بين الشعوب وتأكلكم أرض أعداءكم. والباقون منكم يخنون بذنوبهم في أراضي أعداءكم، وأيضا بذنوب أبائهم معهم يخنون، لأنهم أصروا على خطية أبائهم وما تبوش وعملوا واستمروا في خطية أبائهم، هيهلكوا. يبقى اتكلم عن بركات الطاعة وايضا عن نتيجة عدم وجود طاعة لكلام ربنا في حياة الانسان. طبعا كلنا اتغمينا شوية او زعلنا او يعني الواحد اتضايق شوية، لكن ربنا ما سابهمش كده، ما سابهمش متضايقين، ولكن ان اقروا بذنوبهم وذنوب ابائهم في خيانتهم التي خانوني بها وسلكوهم معي الذي سلكوا بالخلاف، واني ايضا سلكت معهم بالخلاف واتيت بهم الى ارض اعدائهم الا ان تخضع حينئذ قلوبهم الغل ويستوفوا حينئذ عن ذنوبهم، اذكر ميثاقي مع يعقوب، اذكر ايضا ميثاقي مع اسحاق وميثاقي مع ابراهيم، واذكر الارض والارض تترك منهم وتستوفى ثبوتها في وحشتها منهم، وهم يستوفون عن ذنوبهم لانهم قد ابوا احكامي وكرهت انفسهم فرائدي. ولكن مع ذلك ايضا متى كانوا في ارض اعدائهم ما ابيتهم، خدوا بالكم الآية دي، ولا كرهتهم حتى أبيدهم وأنكث ميثاقي معهم لأني أنا الرب إلههم، بل أذكر لهم الميثاق مع الأولين الذين أخرجتهم من أرض مصر أمام أعين الشعوب لأكون لهم أنا إلها أنا الرب. جميل جدا أن ربنا بيفتح لهم باب التوبة، وأقل محاولة للتوبة وللرجوع تسر قلب ربنا وينسى كل اللي فات. وبعدين شوفوا ربنا يقول انا ما كنتش يعني بالرغم ان انا بأدبهم وغضبان عليهم ورازلهم، لكن ما ابيتهم، ابيتهم يعني ايه؟ ما رفضتهمش ولا كرهتهم. ربنا مش ممكن يكره حتى الخاطي، ربنا مش ممكن يكرهه حتى أبيدهم، أنا مش عايز أبدهم. شوفوا تواضع ربنا ومحبة ربنا، يقول أنا مش رفضك، أنا مش كرهك حتى برغم كل اللي أنت عملته وبرغم أنك بتسلك معي بالخلاف، لكن كل التأديب اللي أنا بعثته لك كان من أجل خلاصك. عشان كده قال لهم لو أقروا بذنوبهم، لو قبلوا التأديب اللي انا بعثته واعترفوا انهم اخطأوا، كل ده يتصلح، كل ده يتصلح، كل ده يتصلح. عشان كده اللي قدم توبة مبنية على هذا الاساس وعلى هذا الكلام توبة صح كان دانيال النبي، وبتوبته رجع الشعب. لو طلعنا دانيال 9، لو طلعنا دانيال 9 صفحة 1279 عدد 3 يقول فوجهت وجهي الى السيد الرب طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد، وصليت الى الرب الهي واعترف اقر بالايه بالذنب، وقلت ايها الرب الاله العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه، اخطأنا واثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن احكامك. صلاة توبة جميلة جدا، يا ريت الانسان يصلي بيها وهو بيتوب. وما سمعنا من عبيدك الانبياء الذين باسمك كلموا ملوكنا ورؤساءنا واباءنا وكل شعب الارض، لك يا سيد البر، اما لنا فخزي الوجوه عشان تتحط في الارض وفي التراب، كما هو اليوم لرجال يهوذا ولسكان أورشليم ولكل إسرائيل القريبين والبعيدين في كل الأرض التي طردتهم إليها من أجل خيانتهم التي خانوك إياها. يا سيد لنا خزي الوجوه لملوكنا ولرؤساءنا ولأباءنا لأننا أخطأنا إليك. وبعدين يقولوا لكن أنت رب للرب إلهنا المراحم والمغفرة، لكن أنت عندك المراحم والمغفرة، يقول له انت نفذت كل الكلام اللي انت قلته، لاننا تمردنا عليه وما سمعنا صوت الرب الهنا لنسلك في شرائعه التي جعلها امامنا عن يد عبيده الانبياء، وكل اسرائيل قد تعدى على شريعتك. وبعدين في 12 يقول وقد أقام كلماته التي تكلم بها علينا وعلى قضاتنا الذين قدوا لنا ليجلب علينا شرا عظيما كما كتب في شريعة موسى قد جاء علينا كل هذا الشر. وبعدين يقول له لأن الرب إلهنا بار في كل أعماله. فعدد 15 والآن أيها السيد إلهنا الذي أخرجت شعبك من أرض مصر بيد قوية وجعلت نفسك اسم عظيم كما هذا اليوم قد أخطأنا عملنا شرا حسب كل رحمتك اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك أورشليم. قال كل الكلام يا رب اللي اتقال في الشريعة تم علينا لكن حسب كل مراحمك اديني بعترف لانك قلت لو اقروا بذنوبهم وقالوا اخطأنا اديني بقول اخطأنا ليك انت يا رب المراحم والرأفات. عشان كده بردك في مراسي ارمية 3 يقول لنفحص طرقنا ونمتحنها ولنرجع الى الرب عشان نشوف ليه كل ده حصل فينا لنفحص طرقنا ونمتحنها ولنرجع الى الرب. لما تحصل في حياتي مشاكل كتيرة افحص طرقك وامتحنها وارجع الى الرب. قل له يا رب اشفق على شعبك. هذه الفرائض والاحكام والشرائع التي وضعها الرب بينه وبين بني اسرائيل في جبل سيناء بيد موسى. هي دي الاحكام والفرائض. البركة للانسان اللي بياخد الكلمة ويعيش بيها. ثم الحالة المذرية الحالة الصعبة للإنسان اللي ما بيصدقش كلمة ربنا واللي ما بيعيشهاش. وسفر القضاة يعتبر نموذج طيب جدا لصدق كل كلمة قالت في هذا الإصحاح. بس الكلام ده كان في العهد القديم. تسمع الكلام تاخد ايه بركات، ما تسمعش كلام تاخد على دماغك. لكن في العهد الجديد تقول طب ما احنا شايفين ناس عايشين مع ربنا يعني ليهم علاقة حلوة بربنا لكن ما عندهمش فلوس، ما عندهمش امكانيات، مش متمتعين، فيش خيرات، ممكن يكون واحد فقير لكن عايش مع ربنا. ده الحكاية. وربنا رجع في كلامه، ربنا ما بينفذش الكلام اللي قاله. طب ما احنا شايفين ناس كتيرة يعني بتبلطج وعايشة في الخطية ومع ذلك ربنا ما بيعمل لهاش حاجة ومتمتعين ويعني هم الأكلين الجو وهم الكسبانين. إن كانت شريعة العهد القديم إلى حد ما ربنا ما زال أمين في خيراته وفي عطاياه لكل نفس زي ما بولس الرسول يقول يهبنا كل شيء للتمتع بغنى. لكن ربنا حط قانون جديد قوي في معاملاته مع الناس. عارفين القانون ده ايه؟ نطلعه في سفر الرؤيا اصحاح 22. قانون اللي ربنا بيحكم بيه دلوقتي رؤيا 22 عدد 10 صفحة 421 في العهد الجديد. وقال لي لا تختم على اقوال نبوة هذا الكتاب لان الوقت قريب. من يظلم فليظلم